بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيشرع الدكتور القفاري حفظه الله تعالى في بحث مهم جدا، بل هو يعتبر من أخطر البحوث المتعلقة بالفروق بين أهل الحق أهل السنة وبين الرافضة الإمامية الاثنى عشرية. ونطالع من عنوان البحث الدقة في الاختيار، فإنه جعل عنوان هذا المبحث الثالث: هل الشيعة تقول بأن في كتاب الله نقصا أو تغييرا؟ تلاحظ هنا أنه لم يجزم، يعني صيغة الاستفهام كما اعتدنا على ذلك في بعض تراجم البخاري، لما يكون مسألة غير مقطوع بها فإنه يأتي بها في صيغة الاستفهام. فهو كذلك هنا يعلن عن نزعته الحيادية في تناول هذا البحث الخطير، والذي إذا صح فعلا أن الشيعة يقرون بتحريف القرآن الكريم خرجوا من الملة قطعا وانهدم دينهم من أساسه. فهو هنا يفهم من هذا العنوان أن المسألة غير مقطوع بها بالنسبة للرافضة. هل الشيعة تقول بأن في كتاب الله نقصا أو تغييرا؟ أيضا نلاحظ في هذا العنوان أنه لم يقل هل الشيعة تقول بأن في كتاب الله نقصا أو تغييرا أو زيادة، لأنه لا اختلاف عند الرافضة في أنه لا زيادة في القرآن، وإنما هم يقولون إن القرآن كان نزل بصور معينة وحصل فيه نقص، أو بعضهم يقول بذلك. يقول: جاء هذا المبحث بهذه الصيغة الاستفهامية لثلاثة أسباب. أولا، أن طائفة من أعلام الاثنى عشرية يتبرؤون من هذه المقالة، مثل الشريف المرتضى وابن بابويه القمي وغيرهما. هناك طائفة من أعلامهم الكبار يتبرؤون من هذه المقالة. ثانيا، أن إجماع المسلمين كلهم قام على أن كتاب الله سبحانه محفوظ بحفظ الله له، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن قال بأن في القرآن نقصا أو تحريفا فليس من أهل القبلة وليس من الإسلام في شيء. ومن هنا فإن العدل يقتضي أن نحتاط في دراستنا لهذه المسألة أبلغ الاحتياط، وأن نعدل في القول، فلا نرمي طائفة بهذه المقالة إلا بعد الدراسة والتثبت. ثالثا، أن هناك طائفة من المفكرين يرمون الشيعة بالقول بهذا الكفر ويعممون ذلك، ولا شك بأن الشيعة فرق والشيعة طبقات، فلا يصح أن يقال مثلا بأن متقدمي الشيعة يقولون بهذه المقالة. يعلق هنا ويقول انساق الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى، ورأى مقالة صاحب فصل الخطاب. فصل الخطاب هذا كتاب من واحد من أئمة علماء الشيعة يعظمونه جدا، وعنوان كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. هذا النوري الطبرسي صاحب هذا الكتاب يقول إنه لا يوجد من أنكر مقالة التحريف من الشيعة في القرون المتقدمة إلا هؤلاء الأربعة، يعني ابن بابويه القمي والمرتضى والطبرسي والطوسي. فطبعا صاحب فصل الخطاب قال لا يوجد من أنكر مقالة التحريف في القرون المتقدمة إلا هؤلاء الأربعة الذين نص على أسمائهم. قال الشيخ إحسان: والحاصل أن متقدمي الشيعة ومتأخريهم تقريبا جميعهم متفقون على أن القرآن محرف مغير فيه. انتهى كلامه. يقول: والحقيقة أن هذه القضية بدأت عند الشيعة متأخرة عن نشأة الشيعة نفسها، وأن أوائل الشيعة ليسوا على هذا الضلال. الأوائل من الشيعة لم يوجد بينهم إثارة هذه المسألة، مسألة تحريف القرآن الكريم، وأن فرقا من الشيعة ليست على هذا البصر. فليس هناك داع للتعميم على أن كل فرق الشيعة تقول بمثل هذا. إذن الشيعة فرق والشيعة طبقات، فلا يصح أن يقال مثلا بأن متقدمي الشيعة يقولون بهذه المقالة، ولا يقبل بأن يقال إن الزيدية مثلا تقول بهذه الفرقة، فأسلوب التعميم غير مرضي ولا مقبول. يقول: وبعد، فإن الباحث المسلم يعاني بلا شك من قراءة تلك الحروف السوداء ومن الاستماع لأولئك الأقزام الذين يتطاولون على كلام الله سبحانه. يعاني من ذلك أبلغ المعاناة، وليعلم القارئ أن دراسة هذا الموضوع ليست من أجل الرد والدفاع، فكتاب الله لا تصل إلى مقامه بغاة الأحلام، ولا تنال من عظمته دعوى حاقد ومزاعم مغرب. فهل تستر الشمس أو تحجب القمر كف إنسان؟ ثم ما أسهل الادعاء الكاذب على حاقد موتور، ومن ثم فليس علينا أن نتتبع كل دعوة كاذبة لنردها. لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لكان كل مثقال بدينار. كما أن إهمال القول الكاذب قد يكون أحرى لإماتته وانصراف الأنظار عنه ما لم يتفش هذا القول ويشتهر وتحمله طائفة وتتر به كتب، فحينئذ يجب كشف المبطل وباطله. يقول: إن دراسة هذه المسألة ليست من أجل الرد والنقد، إنما هي لبيان. يعني ليست، لا يورد هو هنا هذه المسألة وهو يناقش موقف الشيعة من مصادر الإسلام، فطبعا بدأ بالقرآن الكريم. عند قضية التحريف بالذات كما رأينا هو يبدأ يسلك مسلك الاحتياط في هذه القضية التي هي في غاية الخطورة. يقول: القرآن لا يحتاج أن يدافع عنه في مثل هذا، لأنه قطعا كتاب محفوظ بحفظ الله له. فنحن لا نورد هذه المقالة من أجل أن نرد عليها ونفندها، هذه غير قابلة أصلا للنقاش، للقطع الجازم يعني حفظ القرآن الكريم بكل أسباب الحفظ التي خيرها الله تبارك وتعالى، وعلى ذلك أجمعت الأمة، ومن خالف في هذا فليس من أهل الإسلام قطعا. لكنه يقول: نحن نورد هذا الفصل ليس من أجل أن نرد على كلامهم، وإنما من أجل أن نثبت هل الشيعة تقول بهذه المقالة أو لا تقول بها. أما كونها كفرا، أما كونها باطلا، فهذا أمر لا يحتاج إلى إبطال. يقول: وفي ثبوت ذلك، إن ثبت أن الشيعة تقول هذا، وفي ثبوت ذلك أكبر فضيحة للشيعة، تهدم بنيانها من الأساس وتزلزل كيانها من القواعد، ولن يقبل منها قول ولا يتبع منها كلمة. ومن ذا الذي يمس كتاب الله ويقبل منه ومن الذي يمس كتاب الله ثم يقبل منه مسلم قولا أو يرتضي منه حكما. يقول: ولهذا رأينا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى حينما احتج النصارى، لما كان يعني يناظر علماء النصارى في الأندلس، فكان أثناء النقاش يقول لهم: إن كتابكم محرف، فيقولون له: وأنتم أيضا عندكم ممن ينتسبون الإسلام من قالوا بأن القرآن قد حرف؟ فكان يرد يقول: من يقول هذا؟ يقولون الرافضة، فيقول: الرافضة ليسوا من أهل الإسلام. فكان يقول حينما احتج النصارى بما ينسب إلى الرافضة من القول بنقص القرآن وتغييره، أجابهم ابن حزم بأن هؤلاء ليسوا من المسلمين، وإنما هي فرقة طارئة على الإسلام والمسلمين، حدث أولها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة. يقول: نحن نكتب هذه الدراسة لبيان حقيقة نسبة هذه المسألة للشيعة، لأن من حاول المتاتة بكتاب الله والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن الإسلام وإن تسمى به، وأنه يجب كشفه لتعرف الأمة عداوته، لأنه يحارب الإسلام في أصله العظيم وركنه المتين. ثم إن حكاية قول من قال ذلك كما يقول أبو بكر الباقلاني يغني عن الرد عليه، هذا لا يحتاج، هذا باطل لا يحتاج إلى من يبطله. فمجرد حكاية هذا الكلام يعني يغني عن تفنيده والرد عليه، لما توافر لكتاب الله من وسائل الحفظ وأسباب الضبط التي يستحيل معها أن يتفرق إليه نقص أو تغيير، تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى في حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا ومن أمر هذه الدعوة والتي وجدت في محيط الشيعة أنها ولدت وفي أحشائها أسباب فنائها وبراهين زيفها وكذبها، لم يحكم واضعها الصنعة في صيارتها ولم يجد الحيلة في حبكها، فجاءت على صورة مفضوحة وبطريقة مكشوفة، ولذلك نقضت نفسها بنفسها، فهي تقوم على دعوى أن القرآن ناقص ومغير، وأن القرآن الكامل المحفوظ من أي تغيير هو عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أورثه الأئمة من بعده وهو اليوم عند مهديهم المنتظر. فهذه الدعوة ربطوها بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولكن عليا هو الذي حكم القرآن في خلافته وقرأه وتعبده به. ولو كان لديه غيره، يعني في فترة الأئمة الخلفاء الثلاثة يدعون أن عليا لم يجهر بالحق وأنه أحق بالإمامة خوفا على نفسه، يعني قال ذلك إنما أقر للإمامة الثلاثة كنوع من الإيه؟ من التقية. طبعا أنتوا قلتوا قبل كده أو كما درسنا قبل أن الإمام المعصوم يبقى عارف متى سيموت وإنه يخير قبل أن يموت. طيب لما هو بيموت بإرادته وفي الوقت الذي يشاءه، إذا لا داعي للتقية بقى، لأنه لا خوف عليه، لأنه لو طلب أن يموت بعد 50 سنة أو 100 سنة واضح، ففي هذه الحالة هو ضامن أن ربنا مش هيقبض روحه، فبالتالي لا خوف على حياته، فما الداعي للتقية كما يزعمون. ثم حتى لو كان علي وهو أشجع المسلمين في قتاله وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل علي يأخذ الخوف منه أن يبطل القضية هي ركن الدين الأعظم عندكم يخفيها في خلافة الخلفاء الثلاثة؟ ثم لنفرض أنه فعلا كان يمارس التقية، فهل يصل إنسان لأعلى صورة من صور التمكين في الأرض بأن يصبح خليفة المسلمين ثم يمارس التقية؟ يبقى خليفة وممكن ويتقي بالكذب، هل هذا يتصور؟ فإذا كان هو خليفة وممكن وصار أمير المؤمنين، طيب لماذا لم يظهر القرآن الحقيقي؟ لماذا لم يظهر القرآن لو أن عنده قرآن غير هذا القرآن الذي بأيدينا؟ يقول: لكن عليا هو الذي حكم القرآن في خلافته وقرأه وتعبده به، ولو كان لديه غيره لأخرجه للناس ولم يجد أن يتعبد الله بكتاب محرف وناقص. ولو كان شيء مما يدعون لأخرج علي القرآن الكامل الذي جمعه وعارض به هذا القرآن المحرف كما يزعمون، ولتدارك الأمر حين أفضت إليه الخلافة، لأن من أقر الخائن على خيانته كان كفاعلها، وقد حارب علي معاوية رضي الله عنهما على أقل من هذا الأمر، فكيف لم يفعل ذلك أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه؟ لم يجد أصحاب هذا الافتراء ما يجيبون به عن هذا السؤال الكبير الذي ينسف بنيانهم من القواعد سوى قولهم على لسان عالمهم: نعمة الله الجزائري. وهذا النقمة وليس بنعمة، هذا النقمة، الظالم له منزلة عظمى عند الرافضة، المسمى نعمة الله الجزائري له منزلة عندهم، وهم يصفونه بأنه السيد السند والركن المعتمد المحدث النبي المحقق النحرير المدقق العزيز النظير، فقالوا إنه أكبر متأخري علماء الإمامية، محدث جليل القدر ومحقق عظيم الشأن إلى آخر أوصافهم، توفي سنة 12 و 12 و 100 و 1000. فهذا الضلال المدعى المدعو نعمة الله الجزائري له يعني له تعبيرات قبيحة جدا، يعني يقول نحن لم نجتمع معهم يعني مع أهل السنة لا على كتاب ولا على نبي ولا على رسول، فإن الإله الذي خليفة نبيه أبو بكر وعمر ليس إلهنا ونحن نبرأ من هذا الإله، والإله والنبي الذي خليفته أبو بكر وعمر ليس نبينا ونحن نبرأ من هذا النبي، فهو من رؤوس الضلال الحقيقة وله يعني أخوات لمثل هذا الكلام الفج. يقول هذا الرجل المدعو نعمة الله الجزائري: ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على ما سبق. فتخيلوا هذا الضلال المبين، يعني هو من السؤال سؤال وليد، يعني إذا كان في قرآن مخفي وإن القرآن حصل فيه تغيير والقرآن الأصلي موجود عند علي رضي الله عنه وهو أخفاه ثم أخذ يسلمه كل إمام لمن بعده إلى أن آل إلى المهدي المنتظر في السرداب الخرافة، طيب أين كان علي وقد ممكن لماذا لم يظهر القرآن الكامل، لماذا لم يظهره في فترة خلافته؟ فانظر إلى الجواب السخيف السمج البارد الذي يقوله الجزائري، يقول لأنه لو كان أظهر القرآن الحقيقي بما ده سيستلزم التشنيع على من سبقه من الخلفاء الثلاثة، فهو مجاملة لهم عشان ما حدش بقى يتهمهم، مجاملة لهم إيه أخفى القرآن الحقيقي كله، يعني ضلال في ضلال الحقيقي، يعني هل علي يظن به أنه يجامل في مثل هذه القضية الخطيرة؟ وبعدين يجامل من تعتبره الخلفاء الثلاثة كفار وظلم وكذا وكذا وبغى بغوا على علي، الآن صار علي متحررا من سلطانهم، كان بإمكانه أن يجهر بكل ما يعتقده من هذه الضلالات التي تدعونها، لكن كل تقية حتى لما صار خليفة أيضا تقية. يقول لم يجد أصحاب هذا الافتراء ما يذيبون به عن هذا السؤال الكبير الذي ينسف بنيانهم من القواعد سوى قولهم على لسان عالمهم نعمة الله الجزائري، وطبعا الجزائري نسبة للجزائر العراق مش جزائر المغرب الإسلامي، ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا ليه؟ لما فيه من إظهار الشنعة على ما سبقه، القبح يعني على من سبقه، هكذا يذيبون وبهذا يعتذرون، وأي قدح وتب لأمير المؤمنين ممن يزعم التشيع له أبلغ من هذا وأشد، إنهم يتهمون عليا رضي الله عنه لأنه راعى المجاملة لمن سبقه على هداية الأمة، ولهذا لم يخرج ما عنده من القرآن سبحانك هذا بهتان عظيم. فهم أخطأوا في حتين لما ربطوا المصحف المزعوم الكامل بعلي ثم ربطوه أيضا بمن بالمهدي المنتظر في السرداب الخرافة الذي لم يولد أصلا، فرددنا عليهم فيما يتعلق بعلي بأنه لو كان عند علي مثل هذا لجهر به وقد ممكن ولا يوجد عذر ولا داعي لتقييد. أيضا ربطهم وجود هذا المصحف المزعوم بإمامهم المنتظر الذي لم يولد أصلا ولا وجود له، واستعملوا مصطلح الإمام الغائب والمصحف الغائب، فهذان كلاهما وهم وخيال. والكلمات المفترى والتي قدموها على أنها آيات ساقطة من المصحف انكشف بها كذبهم وظهر بها بهتانهم، فهي أشبه ما تكون بمفتريات مسيلمة المتنبئ الكذاب وادعاءاته، لا تربطها بلغة العرب وبلاغة اللسان العربي أدنى رابطة. ثم إنهم رجعوا إلى أنفسهم وقالوا لا اعتماد على تلك الكلمات ولا تعتبر من القرآن ولا يجوز القراءة بها لأن طريقها آحاد، ولا إما تقرأ هذا القرآن واستعملوه فلا يترك ما أجمعوا عليه بمثل هذه الروايات. ثم انفصل منهم طائفة عاقلة تبرأت من هذا الكفر لما رأت من تناقضه ووضوح بطلانه، وهاجمت من قال به من أصحابها وكشفت كذبه وكفى الله المؤمنين القتال. وهذا الصراع الدائر بين الطائفتين ينكشف من خلال كتاب فصل الخطاب كما سيأتي إن شاء الله. فحملت هذه المقالة أسباب فنائها في أحشائها، أنها ولدت ميتة، حملت هذه المقالة أسباب فنائها في أحشائها، وانكشف عوارها أي عيبها وكذبها بكلمات أصحابها. وفي هذا آيات للمؤمنين وبرهان من براهين عظمة هذا القرآن، وسر من أسرار إعجازه والتي لا تحيط بها العقول، وشاهد من شواهد تحقيق وعد الله بحفظه لكتابه العزيز. فيما يلي نبدأ بدراسة هذه القضية عند الشيعة، ومتى بدأت وكيف امتدت ومن الذي تولى كبر وضعها، وهل تقول الشيعة كلها بذلك أو فيها من أنكر وتبرأ. وسنذكر أولا ما تقوله كتب السنة، ثم نرجع لتحقيق ذلك من كتب الشيعة الاثني عشرية نفسها. يبدأ أولا بالتعراض هذه القضية من خلال مصادر أهل السنة، ثم يثني بالكلام فيها من خلال مصادر الرافضة. يناقش بداية هذا الاضطراب، متى نشأت القول بهذا النقص في القرآن الكريم. يقول الإمام أبو بكر محمد ابن القاسم الأنباري، وقد يقول البرزدي كان صدوقا فاضلا خيرا دينا من أهل السنة، وصنف كتبا كثيرة في علوم القرآن والوقف والابتداء والرد على من خالف مصحفا عامة، وكان من أحفظ الناس للغة وتفسير القرآن. يقول الإمام الأنباري رحمه الله تعالى: لم يزل أهل الفضل والعقل يعرفون شرف القرآن وعلو منزلته حتى نبغ في زماننا هذا زائغ عن الملة، وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة، فزعم أن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه باتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تصويبه فيما فعل، زعم أنه لا يشتمل على جميع القرآن، إذ كان سقط منه 500 حرف. ثم ذكر ابن الأنباري أن هذا الزنديق أخذ يقرأ آيات من القرآن على غير وجهها زندقة وإلحادا، فكان يقرأ: ولقد نصركم الله ببدر بسيف علي وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هو يزيد فيها: ولقد نصركم الله ببدر بسيف علي وأنتم أذلة. هذا النص قاله ابن الأنباري، وابن الأنباري مولود سنة 71 و200 ومتوفى سنة 28 و300. هذا الكلام معناه الإشارة إلى أن هذا الافتراء بدأ في زمنه، نبغ يعني إيه؟ أو نبغ في زمننا زائغ عن الملة، أن هذا الشخص كان موجود فين؟ أو بداية الكلام في هذه القضية بدأ في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، لأنه ولد 271 وتوفي 328، ففي حياته وجد هذا الزائغ. يبقى إذن يؤخذ من كلامي، يستنتج من كلامي أن هذا القول بدأ في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع. ويدل النص المذكور أيضا على أن مصدر هذا الافتراء من طائفة الشيعة، كما تفيده تلك الزيادة المفترى بسيف علي. يبقى أكيد طبعا الاتهام تتجه إلى الشيعة: ولقد نصركم الله ببدر بسيف علي وأنتم أذلة. كما يدل على أنه لم يكن للأمة المسلمة في ماضيها عهد بهذه المفتريات حتى ظهر هذا الزائر عن الملة. وكأن ابن الأنباري بهذا يشير إلى شخص بعينه، إلا أنه لم يذكره باسمه، ولكن بدت هويته المذهبية من خلال افتراءاته. بينما نجد المماطي صاحب كتاب إيه؟ التنبيه والرد، المناطي توفي سنة 77 و300، يشير إلى أن هذا الشخص صاحب هذه الفرية هو هشام ابن الحكم، يصرح باسم هذا الزنديق هشام ابن الحكم، وأصله كوفي سكن بغداد وتربى في أحضان بعض الزنادقة، وكان في الأصل على مذهب الجهمية ثم قال بالتجسيم. نقلت عنه مقالات ضلة وتنتب له كتب فرقة الهشامية من الشيعة. فالملطي يشير إلى أن هذا الشخص صاحب هذه الفرية هو هشام بن الحكم، فإنه زعم أن القرآن الذي في أيدي الناس وضع أيام عثمان، وأما القرآن فقد صعد به إلى السماء لردة الصحابة بزعمه. والعياذ بالله الصحابة والعياذ بالله، يعني لأنهم ارتدوا عن الإسلام كلهم تقريبا، فرفع هذا القرآن الحقيقي إلى السماء وبقي المصحف الذي جمعه عثمان. ولكن هشام بن الحكم توفي سنة 90 و100، وهذا يعني أن هذا الافتراء أقدم مما يذكره ابن الأنباري، لأن ابن الأنباري فهمنا من كلامه أن هذا الافتراء بدأ في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع. أما هذا فهشام بن الحكم توفي سنة 190 هجرية، فإذا هذا يدل على أن هذا الضلال أقدم مما ذكره ابن الأنباري. وإذا لاحظنا أن هذه الفرية مرتبطة أشد الارتباط بمسألة الإمامة والأئمة عند الشيعة، يعني ما الذي أحوج هؤلاء الذين الرافضة الذين تجرؤوا وتجاسروا على هذا الزعم لأن القرآن والعياذ بالله قد حرج بالنقص، ما الذي أجاب إلى ذلك؟ مسألة الإمامة، لأن دائما أهل السنة كانوا يوبخونهم ويسفهونهم ويحتقرون عقولهم بماذا؟ بأنه كيف تكون مسألة الإمامة هي محور الدين وأصل من أصول الإسلام بهذه الطريقة المبالغ فيها عندهم، ثم لا يرد لها ذكر مرة واحدة في القرآن الكريم، لم يرد لها ذكر مرة واحدة في القرآن الكريم. فبعضهم يقول إن هي كان لها ذكر ولكنه إيه حذف، جواب الخائب، جواب خائب لا يعجز عن الكذب أحد. واضح افتروا على أقدس يعني المقدسات عند المسلمين هو القرآن الكريم لمجرد أن يصروا على تصحيح دينهم الباطل، فقالوا إن لا ده نص عليه في القرآن، لأن طبعا المسألة فعلا لازم القرآن ينص عليه، لكن الصحابة يعني حذفوا هذا والعياذ بالله من القرآن الكريم. واضح الخميني كان له رأي ثاني، وإن كان هو في كتاب الحكومة الإسلامية أشار إلى أن الصحابة هان عليهم أن يحركوا كتاب الله، لكن في وضع آخر خميني قبحه الله كان يقول إن القرآن لم يحصل فيه تحريف لأن الله سبحانه وتعالى لم ينص على الإمامة في القرآن، لأنه خشي يعني ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم أنه لو نص على الإمامة في القرآن فالصحابة هيحرفوا هذه الآيات ويحذفوها، عشان كده ما يعني لم يرد نص في القرآن على الإمام. هذا جواب خائب أيضا أخيب مما قبله، أو طريقة أخرى ما تأويل حروف القرآن تأويلا بطنيا فاسدا كما ذكرنا الأسبوع الماضي العجائب والضلال المبين في تحريف معاني كلام الله تبارك وتعالى، يعني تستبقى الألفاظ لكن إيه يحرفونها عن معانيها. فإذا لاحظنا أن هذه الفرية مرتبطة أشد الارتباط بمسألة الإمامة والأئمة عند الشيعة، وذلك حينما بدأ شيوخ الشيعة في الاستدلال عليها فلم يجدوا في كتاب الله ما يثبت مزاعمهم في ذلك، فأدى بهم هذا إلى القول بهذه الفرية وغيرها. إذا أدركنا ذلك فإنه لا يبعد أن يكون ما يقوله المرطي بأن هشام ابن الحكم هو الذي تولى كبر هذا الافتراء، لا يبعد أن يكون هذا واقعا، لا سيما أن هشاما كان أول من تكلم في الإمامة، حتى قال ابن النديم إن هشام بن الحكم ممن فتق الكلام في الإمامة، أول من ابتدع الكلام فيها، وله من الكتب كتاب الإمامة. وقال ابن المطهر الحلي وكان ممن فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب بالنظر. ويشفع لتأهيل هشام بن الحكم أيضا لهذه الفرية ما جاء في رجال الكشي، وهو عمدة الشيعة في كتب الرجال، ونصه هشام بن الحكم من غلمان أبي شاكر وأبو شاكر زنديق. وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي هشام ليس من أهل القبلة، هشام بن الحكم لكن المعنى ده كمان معتدل يعني، لكن بيقول هشام ليس من أهل القبلة وهو معروف بعداوة الأنبياء، وقد أخذ مع أبي شاكر الديصاني صاحب الديصانية، وهي فرقة ثانوية قائلة بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، وتعتبر الديصانية هي أصل ديانة المانوية، وإنما اختلفت الفرقتان في كيفية اختلاط النور بالظلمة. يقول وقد أخذ مع يعني تعلم على يد أبي شاكر الديصاني صاحب الديصانية وكان معروفا به وبصحبته فادعى أنه من الشيعة فخلصه بعض أصحاب المهدي حين ادعى أنه يتشيع لبني هاشم فلم يصلبه مع أبي شاكر. إذن هشام ابن الحكم تربى في أحضان الزنادقة والشيء من معدنه لا يسترى وقد أوعز إليه كما في رجال الكشي بلزوم الصمت حين جد المهدي العباسي بتتبع الزنادقة قال هشام فكففت عن الكلام حتى مات المهدي. تشير القرائن كما ترى إلى هشام وشيعته فهذا يدل على أقل الافتراضات أن هذه الفرية وجدت في عصر هشام ومما يدل على وجود هذه الدعوة في تلك الفترة ما ذكره ابن حزم عن الجاحظ قال أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قال لمحمد ابن أبي جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق قال له ويحك أما استحييت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة إن الله تعالى لم يكن قط في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال فضحك والله شيطان الطاق طويلا حتى كأننا نحن الذي أذنبنا يعني كأنه بيستغرب من أن احنا ننكر عليه هذا مش أن هو الذي ارتكب هذا الجرم بالدعاء أن هذه الآية ليست من القرآن الكريم ولا يدور. هذه الحكاية أوردها الجاحظ أوردها ابن حزم عن الجاحظ وقد قال ابن حزم عن الجاحظ بأنه رغم مجونه وضلاله قال فإننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يولدها مثبتا له وإن كان كثيرا الإيراد لكذب غيره. وشيطان الطاق هو محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول توفي 63 و100 والمعروف أن شيطان الطاق معاصر لابن الهشام ابن الحكم. قال ابن حجر قيل إن هشام بن الحكم شيخ الرافضة لما بلغه أنهم لقبوه شيطان الطاق سماه هو مؤمن الطاق فقد يكون أحد الشركاء في هذه الجريمة مع هشام بن الحكم فهو شريك في التأليف حول مسألة الإمامة والتي هي السبب والأصل للقول بهذا الافتراء كما تدل عليه نصوص هذه الفرية. ثم يناقش مسألة شيوع هذه المقالة عندهم كما تقول كتب أهل السنة يقول ثم فشت هذه المقالة في الشيعة الاثنى عشرية والذي يلقبهم الأشعري وغيرهم بالرافضة كما يذكر الأشعري الأشعري توفي 33 و300 يذكر مقالة لطائفة من هؤلاء الروافض يعني الأشعري في القرن الرابع توفي 330 بيقول إيه زعموا يعني الروافض زعموا أن القرآن قد نقص منه وأما الزيادة فذلك غير جائز أن يكون قد كان وكذلك لا يجوز أن يكون قد غير منه شيء عما كان عليه فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه والإمام يحيط به علما. فإذا الإمام الأشعري أثبت هذا عن الرافضة في عصره بينما اتجهت فرقة أخرى من هؤلاء يصفهم الأشعري بأنهم ممن جمع القول بين الاعتزال جمع بين الاعتزال والإمامة أنكروا هذا القول وقالت إن القرآن ما نقص منه ولا زيد فيه وإنه على ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل ولا زال على ما كان عليه. وهناك فرقة ثالثة سقط فيما يظهر ذكر مذهبها كما يشير البغدادي والبغدادي صاحب كتاب إيمان الفرق بين الفرق البغدادي توفي 29 و400 يشير البغدادي إلى أن من الرافضة من زعم أن الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه واعتبر ذلك من موجبات الحكم بكفرهم وخروجهم من الإسلام ويبدو أن هذا المنكر زاد انتشاره بين هؤلاء القوم حتى إننا نجد ابن حزم متوفى 56 و400 ينسب هذه المقالة إلى طائفة الإمامية كلها ولم يستثن من أعلام الإمامية إلا 3 نجوا من الوقوع في هذه الهاوية كذلك القاضي أبو يعلى توفي 58 و400 ينسب هذه المقالة إلى طائفة الرافضة والتي هي من ألقاب الاثني عشرية أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متوفى 28 و700 فإنه يعد هذه المقالة فيما يظهر للباطنية، حيث قال: وكذلك أي يحكم بكفره من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتبت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية. فهل شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر الاثنى عشرية في عداد الباطنية، أو غاب عنه أنهم يذهبون هذا المذهب فلم يذكرهم، أو أن الشيخ في هذه النسبة ركز على المعنى الأخير وهو التأويل الباطني الذي تعتمده القرامطة الباطنية؟ يقول: على أي الأحوال فإني لم أجد فيما قرأته لشيخ الإسلام أنه ينسب هذه الفرية لطائفة الاثنى عشرية، لا في منهج السنة الذي رد فيه على شيخهم ابن المطهر الحلي ولا في غيره من كتب المنشورة التي اطلعت عليها. ويكشف مرزا مخزوم الشيرازي من القرن العاشر، وقد عاش بين الشيعة وقرأ الكثير من كتبهم كما يقول. اضطر هذا العالم مرزا مخزوم الشيرازي اضطر للبقاء بين ظهرانيهم، عاش في وسط الشيعة، اندس في وسطهم، ولزمته مخالطتهم ومطالعة كتبهم، ومن خلال ذلك اطلع على الكثير من ضلالاتهم وأباطيلهم. يقول: لم يطلع أحد على تفصيل كتبهم وأقوالهم وشروح عاداتهم وأعمالهم كما اطلعت عليه، فلا يقدرون على أن يقولوا قد افترى علينا مثل ما يقولون في مقابلة ما نسبه سلفنا في كتبهم الكلامية إلى الرافضة. يعني يقول: أنا عشرتهم واندسست في وسطهم مدة طويلة وقرأت جميع كتبهم وعرفت جميع عاداتهم، فلا يستطيعون أن يعني يبطلوا كلامي كما أبطلوا كلام السلف فيهم بحجة أنني لا أعرفهم لأني أعرفهم عن قرب. يقول الشيرازي: إنهم ذكروا في كتب حديثهم وكلامهم أن عثمان رضي الله عنه نقص من آيات القرآن بزعمهم، ويشير إلى أمثلة مما قالوه في القرآن كقولهم: إنه كان في سورة ألم نشرح، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هم يزعمون أنه بعدها كان في آية وجعلنا عليا صهرك. كذابين، يعني نفس الرواية تحمل ما يكذبها. كيف وجعلنا عليا صهرك؟ نعم، سورة لم نشرح سورة مكية، ده من أوائل ما نزل سورة مكية، وفي هذه الفترة كان صهره الوحيد، صهر الرسول عليه السلام الوحيد، هو العاص ابن الربيع الأموي أو الأموي، فلم يكن بعده قد تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما. فمنين بقى وجعلنا عليا صهرك؟ واضح. فهذا مما ادعوا، يعني زيادة ادعوا حلفه على يد عثمان حاشاه رضي الله تعالى عنه. ويذكر مطهر ابن عبد الرحمن ابن علي ابن إسماعيل في كتابه تكفير الشيعة، والذي ألفه 1993، يذكر ما صنعه شيعة زمانه من إحراق المصاحف وإهانتها واختراعهم كما يقول مصحفا محدثا. يقول بذلك الفصل عنوان: فصل في أحوال تهمة الزنيم وزندقته وبيان كفره وإلحاده. وتهمة ابن الشاه إسماعيل ابن حيدر الصفوي المولود 1919، وهو أحد سلاطين الدولة الصفوية، تولى الحكم بعد وفاة أبيه 1390، وهو من الشيعة الاثنى عشرية. ويشير الإمام محمد بن عبد الوهاب المتوفى 1206 رحمه الله تعالى، يشير إلى ما ذكرته كتب الشيعة من القول بنقص القرآن، ويذكر بأن شيعة زمنه على ما قيل أظهروا سورتين يزعمون أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان، كل سورة مقدار جزء، وألحقهما بآخر المصحف، إحداهما سورة النورين والأخرى سورة الولاء. كما أن الصورة تتضرح أكثر عند صاحب كتاب التحفة الاثنى عشرية شاه عبد العزيز الدهلوي المتوفى 1939، الذي يذكر بأن الاثنى عشرية تقول بأن الصحابة قد غيروا ونقصوا في كتاب الله ما يتصل بفضل علي وأئمتهم الاثنى عشر وذكر أعدائهم. ونقل بعض الشواهد على ذلك من كتبهم، وبين أنهم خالفوا بذلك المعقول والمنقول وما علم من الدين بالضرورة وما تواترت به التواريخ والوقائع، كما يبين براءة أهل البيت من هذه العقيدة، وأن من شيوخ الشيعة أنفسهم من بدأ يتبرأ من هذه العقيدة كابن بابويه. كما يتعرض أبو السناء الألوسي المتوفى سنة 70 و200 و1000 لهذه الفرية في تفسيره اللي هو تفسير إيه؟ روح المعاني، ويذكر بعض شواهدها من كتبهم ويبين فسادها لما توافر لهذا الكتاب العظيم من أسباب الحفظ لما لا يبقي في ذهن مؤمن احتمال سقوط شيء بعد من القرآن، وإلا لوقع الشك في كثير من ضروريات هذا الدين. ثم يقول بأنه لما تفطن بعض علمائهم لما في قولهم هذا من الفساد جعله قولا لبعض أصحابه، واستشهد على ذلك لما قاله شيخ الشيعة الطبرسي في مجمع البيان من أن الشيعة تنكر هذه المقالة وأنها قول لقوم من أصحابهم والصحيح خلافه. ثم قال الثلاثي وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حتى للأطفال، والحمد لله على أن ظهر الحق وكفى الله المؤمنين القتال. لعل الألوسي أبا السناء أول من كتب بالعربية عن هذه القضية بذلك الاستيعاب النسبي، حيث عرض لهذه الفرية مقرونة بالاستشهاد المباشر من كتبهم، وعرض أحاديثه كما جاءت في أصول الكافي وغيره، وذكر الجناح الآخر من الشيعة الذي أنكر هذه الفرية واستشهد بكلامه وناقشه. كذلك قام حفيده علامة العراق أبو المعالي الألوسي محمود شكري الألوسي رحمه الله المتوفى سنة 42 و300 و1000، قام ببيان وقوع الشيعة في هذا الكفر عبر رسائله التي ألفها أو لخصها حول الشيعة. ثم تولى الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله المتوفى سنة 54 و300 و1000، تولى بعد ذلك إثارة هذه المسألة وفضح الشيعة في هذا عبر مجلة المنار في المجلد 29 صفحة 436، ثم في رسالته السنة والشيعة، وذلك حينما ألجأه إلى ذلك تعصب بعض شيوخ الشيعة وعدوانهم كما يقول. فيذكر أن رافضة الشيعة تزعم أن ما بين الدفتين ليس كلام الله، بل حلف منه الصحابة بزعمهم بعض الآيات وسورة الولاية. ومن بعد هؤلاء يأتي الشيخ موسى جار الله متوفى سنة 69 و300 و1000، والذي عاش بين الشيعة فترة وتجول في مدنها وحضر حلقات دروسها في البيوت والمساجد والمدارس وقرأ في العديد من أمهات كتبها، ورأى أن القول بتحريف القرآن بإسقاط كلمات وآيات قد نزلت وبتغيير ترتيب الكلمات والآيات أجمعت عليه كتب الشيعة، وأن هذه الكلمات والآيات كانت كما يزعمون في علي وأولاده، وأن الذي حلف ذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينقل عن بعض شيوخ الشيعة أنهم قالوا بأن أخبار هذه الفرية متواترة عندهم، ويلزم من ردها رد سائر أخبارهم في الإمامة والرجعة وغيرها والحكم ببطلانها. فقد لاحظ من خلال حياته مع الشيعة في تلك الفترة تأثر المجتمع الشيعي بهذه العقيدة، حيث إنه لم يجد من التلاميذ ولا من العلماء من يحفظ القرآن الكريم ولا من يعرف وجوه القرآن الأدائية، بل ولا من يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه، وأنهم اتخذوا القرآن مهجورا. حتى إن واحد من شيوخ الشيعة لفت انتباهه هذه الظاهرة طبعا بالمقارنة مع أهل السنة في احتفائهم بالقرآن العظيم، فبعض شيوخ الشيعة كتب سؤال لأحد علمائهم عدة فيها عدة أسئلة ومن ضمنها يعني إيه السر إن إحنا الشيعة كبارا وصغارا نهمل القرآن حفظا وقراءة وتلاوة إلى آخره. ثم كتب بعد ذلك رسالة ضمنها مجموعة من عقائد الشيعة الباطلة وقدمها لشيخ مجتهدي الكاظمية ببغداد، ثم نسخت في كراريس ووزعتها الرابطة العلمية لأساتذة النجف على أساس يرد عليها. ثم يذكر بأنه بعدما راجع بهذه المسائل مجتهد الشيعة انتظر سنة وزيادة، ولم يسمع جوابا من أحد إلا من كبير مجتهد الشيعة بالبصرة، فقد أجابه بكتاب من 90 صفحة. فبدل ما يرد يقول له لا ده احنا بنهتم بالقرآن أو يذكر سبب، الرد كله تضمن إيه؟ كلمات 90 صفحة في الطعن على الأصل، على العصر الأول، طعن في الصحابة أشد وأجرح من كلمات كتب، يعني هي من أشد وأجرح كلمات كتب الشيعة. لاحظ يقول موسى جار الله: هل هذا بسبب أنهم ينتظرون ما وعدتهم به أساطيرهم من ظهور القرآن الكامل مع منتظرهم الموعود؟ يعني هذا هو السبب أنهم يحتفلون بهذا القرآن، منتظرين القرآن الكامل حينما يأتي مع المهدي المنتظر. ثم يأتي الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 89 و300 وألف، يقوم بمناسبة إنشاء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أنشأها الرافضة في أرض كنان. وكما قلنا مرارا، موضوع التقريب عند الشيعة ليس له غير معنى واحد فقط، ونتحدى أي واحد يأتي بما بعكس هذا الكلام. التقريب فقط هو في اتجاه واحد فقط، التقريب تقريب السنة إلى الشيعة، أي إدخال الشيعة في دين الرافضة. أما تقريب بالعكس، يعني تقريب السنة إلى الشيعة، ده معنى التقريب. أما التقريب بمعنى أن الشيعة يدعون إلى الدخول في دين أهل السنة دين الحق، هذا غير وارد أساسا، وكل أنشطة التقريب المشبوهة كانت تدور في هذا الفعل. واضح. فالتقريب هذا تخريب في الحقيقة وليس تقريبا، وكما ذكرنا من قبل أن الأفضل والعملي كلامي عشان يجيب فايدة، ان احنا نطالب بالتعايش مع الرافضة. ممكن يحصل تعايش في الظروف الحالية التي نحن فيه، تعايش زي ما بنتعايش مع اليهود والنصارى والمشركين والتعايش، وكما حصل في خلال احقاب التاريخ الاسلامي ان العصور الخلافة الراشدة استوعبت هذا الجزء الغريب داخل جسم الاسلام، استوعبته. يعني ما حصل ان هم دبحوهم يعني واستأصلوهم في يوم من الايام، حصل فعلا صدامات كثيرة في بغداد وغيرها، واضح. لكن اصلا الشيعة في بعض العصور كانوا متمكنين جدا، كان في تسامح اكثر من اللازم، يعني حتى وصل الموقع الوزاره، وهم اللي هذا الوزير الذي تامر مع التتار على قتل الخليفه العباسي الذي عينه وزيرا، وكان يعني كانوا هم السبب في الخيانه العظمى وطعن الامه في ظهرها كالعاده في كل عصور التاريخ. المهم، مرحلة أخرى من مراحل التعرض أهل السنة لهذه القضية، مرحلة الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله تعالى، كتب بمناسبة إنشاء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أنشأها الشيعة في أرض الكنانة لبث عقيدة الرب بين أهلها. فقام الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله تعالى بالكتابة عن الشيعة في مجلة الفتح. الشيخ محمد الدين كان بعيد النظر جدا، وكان متمكنا في قضية الشيعة في وسط جاهل تماما حتى بين علماء الأزهر بحقيقة الشيعة. أما هو فكان متمكنا جدا، يعني حتى كان لما يجي حد يناقش الشيخ حسن بنا الله يرحمه، كان راح بعته لمين؟ لمحمد الدين الخطيب، هو الذي يتولى مناظرته لإقراره بأنه كان متمكنا في هذا الأمر. ففي رسالته الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هو استعمل كلمة دين الشيعة ولا بيستعمل كلمة فرقة الشيعة أو مذهب الشيعة، لأنه كان واعي بأن ده دين آخر. يقول في الخطوط العريضة وهو يتحدث عن هذه الفرية، ويأتي بشواهد بما جاء في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب الذي ألفه ميرزا حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي أحد كبار علماء النجف، والذي بلغ من إجلال الشيعة له عند وفاته. الشيعة كانوا يعظمونه جدا. لما هلك سنة 20 و300 وألف دفنوه في أشرف بقعة عندهم. يقول بأن هذا الكتاب ينطوي على مئات النصوص عن علمائهم في كتبهم المعتبرة يثبت بها أنهم جازمون بالتحريف ومؤمنون به، وتشهد ما جاء في كتاب الكافي في الكليلي والذي يقول بأنه كصحيح البخاري عند أهل السنة، كما ينشر صورة لما يسمى صورة الولاية. أنا عندي هذه النسخة فيها صورة فعلا زنكوغرافية لما يسمى بصورة الولاية، ويقول بأنها منقولة فوتوغرافيا عن أحد مصاحف إيران. ثم قال: ويبقى أن هناك قرآنين، أحدهما عام معلوم والآخر خاص مكتوم، ومنه سورة الولاية. ثم يستشهد بما جاء في بعض نصوصهم من الفتوى لقراءة المصحف العثماني، ولكن يقول: إن خاصة الشيعة يعلم بعضهم بعضا ما يخالف ذلك مما يزعمون وجوده عند أئمتهم من أهل البيت. كما أن الشيخ محمود الملاح توفى سنة 89 و300 ألف في العراق، فضح الشيعة في هذه المسألة لمواجهة محاولة شيخ الشيعة الخالصي في نشر الرفض باسم الوحدة الإسلامية. ومن بعد هؤلاء نرى الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله يكتب عن هذه القضية في كتابه الشيعة والسنة، ويذهب إلى القول بأن الشيعة كلها على هذا الكفر، وينقل الشواهد الكثيرة من كتبهم التي تتضمن أخبار هذه الأسطورة، ويعد إنكار المنكرين لهذه المسألة تقية لا حقيقة، ويرى أنه قام بدراسة هذه المسألة ببيان واضح مستند مفصل لم يسبق إليه. ثم يحاول أن يتوسع أكثر في هذه المسألة فيخصص لها كتابا مفردا بعنوان الشيعة والقرآن، ينتهي فيه إلى نفس الحكم الذي انتهى إليه في كتابه السابق. ومعظم هذا الكتاب هو عبارة عن نقل حرفي بدون أدنى تعليق لكتاب لا يوجد من كتب الشيعة أجمع لنصوص الفرية منه، وهو كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. والغريب أن إحسانا ينتهي إلى نفس النهاية التي انتهى إليها صاحب فصل الخطاب، مع أن صاحب فصل الخطاب ألف كتابه لإقناع طائفة من قومه أنكرت هذا الكفر. يعني سبب تأليف الطبراسي هذا الكتاب إيه؟ إنه رأى طائفة من الشيعة ينكرون قضية التحريف، فألف هذا الكتاب ليقنعه ويقيم الأدلة على هذه الأسطورة. نعم، يقول: فإقناع طائفة من قومه أنكرت هذا الكفر وأبت أن تهضمه، واحتجت بما قاله بعض شيوخها السابقين من إنكار هذه الفرية، فرد عليها صاحب فصل الخطاب بكتابه هذا وعزى الإنكار. طب يعمل إيه بقى في كلام الشيوخ الشيعة اللي قالوا لا احنا لا نؤمن بهذا ولا نصدقه ولم يحدث تحريف ولا نعتقد به؟ عزى الإنكار من شيوخه السابقين إلى التقية، لأنه كان بيقولوا كده إيه تقية، أو إلى عدم توفر المصادر عندهم. فذهب إحسان إلى مذهب صاحب فصل الخطاب نفسه، يعني الشيخ إحسان الله وهيض بيعتبر أن الشيعة كلهم يقولون بالتحريف، وأن الفئة التي خالفت وادعت أنها لا تقر مسألة التحريف إنما كانت تقول ذلك من باب التقية. يعني إذن التقى مع صاحب فصل الخطاب في أن الفئة التي تنكر إنما أنكرت من باب التقية. أما نعمة الله الجزائري فقد ذهب أيضا إلى أن إنكار المنكرين كان على سبيل التقية. كما أن الأستاذ محمد مال الله كتابا بعنوان الشيعة وتحريف القرآن، انتهى فيه لأن شيوخ الشيعة اتفقوا على القول بهذه الفرية، واستشهد على ذلك بكلام 12 شيخا من شيوخهم يقولون بهذا الافتراء، ولم يشر إلى وجود خلاف بينهم في هذا، مع أن طائفة من شيوخهم أنكروه، كما قام بالاستشهاد بأكثر من 200 رواية لهم قال بأنها نماذج من تحريفات الشيعة للقرآن، كما قام بإعداد جدول لهذا في تعليقه على كتاب الخطوط العريضة ووضعه في نهاية الكتاب، واستخرج ذلك من طائفة من كتب الشيعة في التفسير والحديث إلى أن فيها ما ليس بصريح في هذا الأمر، بل هو يندرج بشكل واضح في باب التأويل، كما أنه وقع إحسان من قبله بذكر بعض روايات الشيعة والتي فيها ذكر قراءة للآية مروية عن السلف واعتبرها بجهل من قبيل التحريف. والسبب في ذلك هو اعتمادهم بدون تدبر على كتاب فصل الخطاب. في كتاب فصل الخطاب يتبين أن هناك جناحين من الشيعة، جناح يقول بالتحريف ويعتبر إنكار من أركر تقيا ويدعي إجماع الشيعة على ذلك الكفر، ويشايع هذا الجناح صاحب فصل الخطاب والذي ألف هذا الكتاب كما قلنا من أجل الرد على من أنكر ذلك. أما الجناح الآخر داخل الشيعة المنكر لرأي أولئك ويدعي الإجماع على خلافه، إجماع الشيعة لأن ما فيش تحريف، ويسرد الأدلة القوية التي تؤيد مذهبه، إلا أن صاحب الشيعة والقرآن اللي هو الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى أغفل ذكر أدلة هذه الطائفة واكتفى بسرد ما عند الطائفة الأخرى بدون أي تعليل. طبعا بناء عليه، بناء على أن المنكرين إنما يمارسون التقية فلم يبالي بأقوالهم وأدلتهم، وكأنه اعتبر هذا الإنكار تقية فلا لزوم لذكره. تعليق رائع جدا من الدكتور الكفاري يزيد ثقتنا بمنهجه حينما يقول في النهاية ولا شك أن الأمانة تقتضي ذكر المذهبين كما أن بذكرهما يتبين أمور كثيرة تتصل باضطراب المذهب الشيعي وفساده. أن حتى لو كنت بتقول تقية لكن برضو أثبت إيه كلام الفئة الأخرى التي تنكر حصول التحريف. يقول وهناك كتابات أخرى تشبه ما ذكرناه مثل كتاب وجاء دور المجوس الذي يرى أن إنكارهم للتحريف تقيا لأنهم يعتقدون خيانة الخلفاء الثلاثة ونفاقهم وغيرهم من جلة الصحابة، والقرآن وصلنا عن طريقهم كما أنهم يترحمون على شيوخهم المجاهرين بهذه الفرية ويجلونهم. لكن الدكتور علي أحمد الثالوث وهو أحد المهتمين بقضية الشيعة لا يتفق مع الأستاذ محب الدين الخطيب وغيره في نسبة هذا الجرم الشنيع إلى الإمامية عامة، ويرى أن ذلك خاص بالإخباريين فقط، أما الأصوليون منهم فهم يتبرؤون من هذه المقالة، لكن هذا التقسيم لم يكن يسلم له بطريقة جازمة، حيث قام بمقابلة أحد مراجع الشيعة الإخبارية وسأله عن رأيه في ذلك فقال إن التحريف وقع في القرآن الكريم من جهة المعنى فقط، يعني من جهة الله. يقول الدكتور الثالوث وأعطاني كتيبا كتبه تعليقا على مقالة على مقال يهاجم الشيعة، ومما جاء في هذا الكتيب مذهبنا ومذهب كل مسلم بأن القرآن الكريم المتداول بين أيدينا ليس فيه أي تحريف بزيادة أو نقصان، وما ذكر في بعض الأحاديث بأن فيه تحريفا ونقصانا فهو مخالف لعقيدتنا في القرآن الكريم الذي هو الذكر الحكيم والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول الدكتور الثالوث معلقا لعل القائلين بهذه الفرية هم فريق من الأخباريين لا كلهم، أو يكون الكلام في ذلك الكتيب مبعثه التقية، ويستدل على ذلك بأنه قال في نفس ذلك الكتيب لم يقل الشيعة وأئمتهم بما يحط من كرامة الخلفاء المرضيين. كذبة بقى إيه؟ فظيعة جدا. فهو قال نفس الكتيب ده مادام بيحتوي على تقية لا جدال انها تقية ما حدش يشك ابدا، ضحك على الناس يعني. فقال زي ما اتقى هنا يمكن يكون بيتقي برضه في موضوع الايه؟ القرآن. واضح؟ فبيقول ان الكتاب ده اشتمل على العبارة التالية: لم يقل الشيعة وأئمتهم بما يحط من كرامة الخلفاء المرضيين. وقد أجرى الله سبحانه وتعالى الفتح والخير للمسلمين على يد أولئك الصالحين عليهم سلام الله ورحمته ورضوانه أجمعين. ويقول بأنه من الواضح البين أن هذا ليس رأي الشيعة، لأن طبعا لا يمكن قطعا دي تقية إن هم يتكلموا عن الصحابة بالطريقة دي، أكيد تقية بس ما في خلاف فيها. لا عن الصحابة وتكثرهم ده كلام يعني ما يقدروش دلوقتي يضحكوا علينا ويقولوا تقية فيه خلاص. فزي ما اتقى هنا يوجد احتمال انك نفس كلامه في القرآن الكريم ايضا من نفس الايه الباب. هذا ولعلماء الهند والباكستان جهود في كشف هذه الفرية في كتب الشيعة واعلانها للمسلمين بغير اللغة العربية. يقول هذا ونكتفي بهذه الاشارات للدراسات التي قامت حول هذه الفرية وندع الجانب التفصيلي من التقييم والملاحظات على بعض هذه الدراسات حتى لا نخرج عن موضوعنا الأساسي، لأنني سأحاول أن أكتب عن هذه القضية وفق منهج آخر، وذلك بدراسة أصولها وجذورها الأساسية وتتبع مسارها التاريخي وإفتاح المجال للصوت المنكر لهذه الأسطورة لسماعه وتحليله. فلم أرى من اعتنى بمثل ذلك، أو للصوت المنكر لهذه الأسطورة لسماعه وتحليله، فلم أرى من اعتنى بمثل ذلك، بالإضافة لمسائل أخرى قد تكون جديدة تتعلق بهذه القضية. فقبل أن أرفع القلم أشير إلى أن تلك الدراسات والأقوال قوبلت من طائفة من شيوخ الشيعة بالإنكار، وأخذوا ينادون ويصرخون بأنهم قد ظلموا في هذه القضية وأنهم أبرياء من هذه التهمة. فما حقيقة الأمر؟ لقد رأينا من المنتمين لأهل السنة، طبعا هو هنا يشير للمستشار سالم البهنساوي في كتابه السنة المفترى عليه، هو الحاج المستشار البهنساوي تتصرف بطيبة قلب يعني زيادة عن اللازم. عمل إيه بقى؟ بلغ به الحماس إلى أن يجمع ما جاء في كتاب إحسان إله ظهير ومحب الدين الخطيب من نصوص حول هذه الفرية مقرونا بمصادره التي نقلت عنها، وعرضه على أحد شيوخ الشيعة وهو محمد مهدي الأوصفي، وقال في كده الأخ صديق الإمام محمد مهدي الأوصفي، وطلب منه الإجابة عن ذلك. فكان من جواب هذا الشيعي أن سلامة القرآن الكريم من التحريف موضع اتفاق وإجماع علماء الشيعة الإمامية، ومن شذ منه في هذه المسألة فلا يعبأ برأيه كما من شذ عن هذا الإجماع من علماء السنة. شاف الطعن الخفي، يعني اللي شذ في هذه المسألة من علماء الشيعة وقال بالتحريف زي اللي شذ من علماء السنة وقال بالتحريف، عايز يلبسنا قضية ايه؟ التحريف بالكذب. هل يعقل اصلا ده يبقى عالم من علماء السنة؟ ده يبقى كافر مشرك حلال الدم لو عالم من علماء المسلمين شذ عن الإجماع وادعى القرآن حرف، هل يبقى مسلما؟ هذا يكفر بهذا. فده نوع من يعني الكذب على علماء السنة، فقطعا لا يوجد واحد من علماء السنة قال بهذا الافتراء. لكن هذه إشارة لها مغزى وسوف يعني نوضحها فيما بعد. ثم استدل ببعض أقوال الشيوخين في إنكار هذه الفرية، كما ذكر أن في كتب الحديث عندهم الصحيحة وغيره، وأن الروايات التي ذكرها في رسالته غير معتبرة إجمالا، وقال وقد عرفنا أن إجماع الطائفة واتفاقها قائم على رفض التحريف في كتاب الله، فهذه الروايات إذن مهما كثرت فهي مردودة عندنا مهما كثرت. طيب رأيكم إيه في يعني في التبراسي اللي مؤلف كتاب فصل الكتاب قولوا عليه أنه كافر مشرك حلال الدم، قولوا عليه كده لا يمكن. ما رأيكم في الكتب التي تضم اعملوا زي الشيخ الألباني معهم صحيح سنة أبي داود وضعيف سنة أبي داود صحيح ابن ماجه، طب اعملوا بقى ايه افصلوا وطلعوا الضعيف لوحده والصحيح لوحده، اما بتقولوا ان هي كلها يعني اختلط الضعيف بالصحيح. يقول فهذه الروايات اذا مهما كثرت فهي مردوده عندنا، ولا تسل لماذا تثبت هذه الروايات تثبت في المجاميع عندنا، فهي مجاميع خاضعه للنقد والاجتهاد وليست صحاحا للاخذ والعمل. طبعا هي الحيلة راجت على المستشار البهنساوي، يعني كأنه كده خلاص بره الشيعة ورايح للايه للشيخ هذا وبيقول له شوف اثبت لي كده صح ولا غلط. طبعا هو جاء الرد بهذه المثابة. يقول الدكتور القفاري ولكثرة إنكار الشيعة وشيوخها لهذه الفرية إن حقيقة أو تقية، قال الدكتور رشدي عليان وأرى ما دام المعتمدون من علماء الطائفة يذهبون إلى أنه لا تبديل ولا تحريف ولا نقص ولا زيادة في كتاب الله، أرى أن نكتفي بذلك ولا داعي لترديد بعض الآراء الشاذة وذكر الروايات الواهية الموضوعة في ذلك. وقال الشيخ رحمة الله الهندي في كتاب إظهار الحق بعد نقله لكلام طائفة من شيوخهم في إنكار هذه الفرقة، فظهر أن المذهب المحقق عند علماء الفرقة الإمامية الاثنى عشرية أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك. وبعدما عرفنا ما جاء في كتب المنتمين لأهل السنة ولاحظنا أن المتقدمين من أهل السنة كالأشعري يرى أن الشيعة فريقان، فريق يقول بهذا الكفر وفريق ينكره. ثم نرى هذه الفرية عند البغدادي وأبي يعلى تنسب إلى الرافضة عموما، ولكن نلاحظ في كتاب في بعض كتابات المتأخرين كأبي السناء الألوسي والدكتور الثالوث وغيرهما أن الشيعة في هذا طائفتان، ويميز بينهما الدكتور الثالوث بالاسم، فيرى أن الأصوليين قد ردوا أخبار هذه الأسطورة بحكم منهجهم في نقد النصوص، بينما قبلها الأخباريون لأنهم يقبلون كل ما نسب لأئمتهم من روايات. كما ترى إشارة إلى شيء من الخلاف فيما جاء عن لسان الشيخ رحمة الله الهندي، بينما يرى دكتور رشدي عليان ألا يذكر سوى هذا القول عن الشيعة لأن ما سواه عندهم رأي شاذ موضوع، بينما نرى صنفا آخر من المعاصرين كالشيخ محب الدين الخطيب وإحسان إله ظهير وغيرهما يرى أن الاثنى عشرية كلها على هذا، ومن أنكر منهم ذلك فإنكره من قبيل التقية وليس بحقيقة. وبعد هذا نرجع إلى مصادر الشيعة المعتمدة عندنا نستنطقها علنا نعرف جلية الخبر عندها، فهل ما يقال عنهم ليس بثابت عندهم؟ فلقد وجد من الطوائف ومن العلماء من افتري عليه وظلم وقيل عنه ما ليس فيه، وما ورد في كتب الفرق والمقالات نقول عن المخالف، وقد تكون تخريجات وإلزامات بعيدة عما يقتضيه المذهب، أو تكون ليست بثابتة أو لها تأويل آخر عندهم، ولذا قيل إن نقل المخالف لا يعتد به، والعدل والإنصاف واجب ولازم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبهذا يمهد للدخول في تفصيل ما تقوله مصادر الشيعة نفسها في هذه الفدية نقلا عن يعني كتبهم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.